من الصغر مشهور من الصغر بسم الله يبطل كل سحر معقول معقول مشروب معقول مشروب بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول قديم معقول مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب قديم معقول قديم مشروب في البطون قديم في البطون قديم في الأرحام قديم في البطون قديم في الأرحام قديم في البطون قديم في الأرحام قديم في البطون معقول في البطون مشروب في البطون معقول في البطون مشروب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بسم الله يعذب كل شيطان في البطون يعذب كل مارد في البطون يحرق كل شيطان في البطون يحرق كل مارد في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون يحرق يحرق يحرق في البطون يحرق يحرق يحرق يحرق في الأرحام يحرق يحرق يحرق يحرق في العورات يحرق يحرق يحرق في العشق يحرق يحرق يحرق في الشهوات يحرق إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان في البطون شيطان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم بسم الله يعذب كل شيطان توارى في البطون شيطان كبير شيطان كبير مال كبير كافر كبير شيطان كبير مال كبير كافر كبير شيطان كبير مال كبير كافر كبير شيطان شيطان شيطان شيطان في البطن شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بالمأكول شيطان في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام من الصغر في الطعام من الصغر في الطعام في بيت ود في الطعام في بيت ود في الطعام في الطعام في بيت الأقارب في الطعام في بيت القريبات في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام سحروا في الطعام سحروا في الطعام نصوا في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به يصهر به يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقابع من حديد ولهم مقامع من حديد بسم الله يبطل كل سحر ماكول اختفى سنين ماكول دوار سنين به احتمى شيطان سنين تقوى به تقوى شيطان سنين أمرض سنين أمرض سنين شتت سنين عطل سنين شوه سنين آذى سنين في البطون يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود بسم الله يحرق كل شيطان مارد في البطن شيطان مارد في البطن ساحر ساحر جدد سحره في اليقظة ساحر في البطن ساحر شيطان ساحر في المنام ساحر جدد سحره ساحر ساحر في البطن ساحر في المنام ساحر في اليقظة ساحر في الطعام ساحر في الشراب ساحر أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون

إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا وسعيرا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية وجوه يومئذ خاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئت به السحر إن الله سيبطله ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله في الطعام يبطل في الماء يبطل في الأحشاء يبطل في الجوف يبطل بسم الله يبطل إن الله سيبطله تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب ذات لهب ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب في جيدها حبل حبل من نسب في جيدها حبل من نسب لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله يبطل كل سحر في البطون من الجد من شيطان من الجد من شيطان في البطون من جد من شيطان يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أرأيت أرأيت ها أنت كافرة طيب أسلمي لله عز وجل لا أنا نبي وأنا يعني أنت كتقولي أنك أنت تقولي كافرة لا لست أنت الآن تبين أنه هو العدو اللذود العدو المجرم الضال هو يحركك ويهتز ويرتعد في كل كلمة كنت أقولها هو آية لها علاقة بالبطون وعلق بالأرحام والصور والشتات فهو الذي يعذبك الآن وهو من يتكلم فاسمع فوالله إنه من يرتعد ويضطرب ولا يخفى علينا حاله مجرم كافر ضال يعذب لأنه استقر واستوطن في العقل ثم محله وبيته في الأحشاء والعياذ بالله والعورات فلا إله إلا الله طيب وأبدا ياك أزلي بالناس أزلي بحيوان أنا أضم شي حي حوجي تمشي دابا انت تزني بالناس وتزني بالحيوان وتمشي تنزعي حوايجك وما بقيتيش مؤمنه وليتي كافره. يعني هذا التغير كله، هذا المجرم يتكلم الان خبيث. نعم نعم عرفت نعم، يعني الان الاخت هذه تريد الان الفساد، تريد ان تنزع ثيابها وان تكون مع مع الانسان ومع الحيوان. لما كنا في بداية طرقي كانت عادي، دخلت عادي، ولكن الآن كانت تمزق ثوبها وثيابها، تشق جيبها وثيابها، تريد أن تكشف عن سوءتها وعن عورتها. نعم، لكن علاش كديري هكذا؟ دابا انت صبرك دير هادشي، صبرك كتنزع في الثياب تاعك كتشدي فيهم. يا استحي منك وما تعصب عليا ما عملش، ولكن شي نهار نفقد الصواب ديالي والصبر ديالي وغادي غنتعرق قدام الناس ياك. وهذا الشيء اللي غادي يبقاو فيه دائما، العذاب والحرق ان لم تتب الى الله عز وجل. لا لا ماشي بوحدك، احنا نتعاون معك باذن الله تعالى. الله امر بالتعاون على البر والتقوى، مفهوم؟ شو؟ خاصك تموتي، خاصك تموتي، يعني من الحالة خاصة ساعات وساعات. الله المستعان، ضغط عجيب صراحة، ضغط نفسي يعني عجيب. شنو شنو؟ كتشوفي الناس في الشارع وكتمشي عندهم؟ تحيدي حوايجك وتمشي عند الرجال في الشارع. ملي كتسمع صوت الراجل كتحماق، يعني صوت الراجل يهيجها. شو دابا الشيطان شو عمل ليها؟ حتى درس لك للرقية والرقات، قالتك صوتك انت يعني صوتي انا الذي اعالجها، قالتك يحمقني يعني صوتك يهيجني. الشيطان الان يتلاعب داخله، وانا كنت اراه يرتعد ويضطرب ويتعثر، لكن خاص المساعدة الان، خاص الوقت طويل وخاص الجلسة المتابعة. اقسم بالله الامر يعني الامر شاق، يعني الامر صراحة. شو؟ اين مرض؟ هو كيحرق عدو الله المجرم، لانه كيتحرق لما كنقراو ايه الحريق والنار، كان كيتحرق فانت كتحسي بالحريق. نعم، لان الايام كلها انت في الرقيه، فملي كيتحرقوا كتحرقي انت. نعم اعرف، انا اعرف والله اعرف، اقسم بالله اعرف، انا عارف اختي عارف، انا عارف، لان السحر بالصور، سحر الشتات، سحر سحر شنو اخر، منذ الصغر المرشوش الى السرطان والموت والجنون وفي البطون والفواحش. وحتى اختك هي صغيره كتشوف الفواحش، صغيره 13 عام كتفرج في الفواحش بدون شعور. يا ضغط نفسي عجيب، اقسم بالله يا ضغط نفسي عجيب، والله العظيم اقسم بالله يا ضغط نفسي عجيب. اش تقتلي راسك؟ تقول نقتل راسي؟ لا لا ان شاء الله، هو اللي غادي يموت. في الاول ما كانش كيتحرك، هو دابا الحمد لله كيتحرك كيتعذب. صبري قربتي ان شاء الله، عندك تستسلمي، انت قوى منه، انت صابره ملي كعد 3 سنين هو كيعذبك الان. شو ما شاء الله شاف عمرك يعني كذا 20 عام، يعني صبرتي الحمد لله، الان في العلاج. صبري كان الله في عونك حقيقه، احنا ان شاء الله نساعدوك، غير صبري تقوي بالعزيمه باذن الله، لان العامل النفسي مهم جدا عندك يغلبك. الى قلبك راه يديك الشهوات فعلا ويديك ربما حتى الانتحار. لا زيدي صبري زيدي صبري، الله تعالى غادي يقويك ان شاء الله تعالى. صبري حنا معاك مية فينا، ما تظني انه ما كيتعذبش، راه تعذب الان راك انت عاقله، كيتحرك ويرتعد وكيضطرب وكيشوف فيه ذوك الشوفات، فهمتي؟ في الفندق كيزيدك الشهوات. نعم، لان ملي كيرتاح كيبغي يتغلب عليك بالشهوات، باش ديري عاده سريه مثلا او تفرجي في موقع الاباحيه باش هو يتقوى. خدي بالك انا نقول لك الحقيقه، انا فهمت انا فهمت. وربما ملي كتشوفي ذوك المواقع او كدير عاده سريه كترتاحي شويه، لانه حين اخذ ما اراد ولكنه تقوى، فخاصك ولا بد انك ما تطيحيش في الفخ. ولكن انا مشغوله بالعلاج، ما كاينش نشوف. ما كتشوفيش؟ لا باذن الله ما غتشوفش ان شاء الله تعالى، انه هو صافي تغلب باذن المولى الكريم. الحمد لله، الحمد لله عز وجل ان الله تعالى عطاك الايمان، ما استسلمتيش ليه. الحمد لله. لا ما بقيتش مسلمه. لا انت مؤمنه باذن الله، هو اللي بغى يخرجك من الاسلام. لا لا باذن الله تعالى يغفر لك، لانك انت مكرهه كتقول الكلام ماشي لخاطرك. قلت لك انا ما بقيتش مسلمه. لا باذن الله كتحبي الاسلام والدليل انك بغيتي تشقعي في الحرام وموليش تطيحي في الشهوات. الحمد لله، الله كيحبك. لا انا كنكره حياتي، انا كنكره كل شيء، كنكره كل شيء، انا كنكره نفسي، كنكره الحياه. هو انا حزينه. لا لا باذن الله غتسعدي ان شاء الله تعالى، والذي يجي في الطريق ان شاء الله خير باذن الله. غير صبري. كيفاش غادي يصبر وانا غدا نساليه؟ انا ساليت غدا وغادي نرجع لهولندا. لا ما غترجعيش. لا لا مسكين، قلت لك كيفاش انا يساري صافي يعني حصصي يعني صافي غنرجع. لا باذن الله تعالى، والله العظيم الناس كتموت. لا باذن الله 24 سنه كتموت بوحدها، حتى واحد ما كنعرف السر. يلا تعرف السر، السر كان مخبع السر. والده انسان فاضل طيب، وهي كذلك، وهذا السحر ابتلاء بالسحر، هي واخواته كلهم صار نفس الشيء. غير فرحي ان شاء الله غنتعاونوا معك باذن الله تعالى. ما تحزنيش اختي، ما تحزنيش. لا لا ما تكونش حزين، انت اقوى منه باذن الله. كتسمعيني؟ انت اقوى منه باذن الله. صبري. لا لا لا انت ان شاء الله باقا صغيره وتشوفي الحياه ان شاء الله وتشوفي الخير باذن الله عز وجل. ما تيأسيش، هذا عدو الله هو اللي بغى يأسك من الحياة، لأن ما تنسايش سحر الشتات والتعطيل والتدمير، بغى يشوفك دائما حزينة وكتبكي وبعيدة عن الله. نعم كتبكي بزاف. لا باذن الله ما تبقايش بوحدك وما تحكمش بوحدك، حنا ان شاء الله نعاونوك ضد المجرم الخبيث باذن الله، فهمتي؟ بغيت كانت كل ما فرحتي كل ما هو تحرق، كل ما انت سعدتي وحسيتي انك سعيده كل ما هو تحرق. ما كتعرفيش الفرح، شنو هي الفرح؟ اشرح لي. ما كتعرفي شنو الفرح؟ السعاده اشرح لي. شنو هي السعاده؟ ما عمر سعدت في حياتها كامل. اشرحي شنو هو معنى السعاده، شنو هي السعاده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان شاء الله يكون عندك زوج باذن الله وبيت ان شاء الله، وان شاء الله تولي ان شاء الله باذن الله عندك ابناء وعندك بيت باذن الله تعالى. خصني شخص يموت، يخيفه المجرم، يخيفه من الحياه. قلت لا اريد شيء، اريد الموت. قلت لا اريد، انا ما على فراشي، اريد انا ما في قبري. كتشوف ان عندك اساليب وعندك طرق، ولكن الوقت مشكله، الوقت والقوه والبح الصوت والناس ينتظروا ونفسيتك وكذا. والله العظيم اقسم بالله كنساو روسنا على قبل الناس. خبيث مجرم حقير، اسمعني جيدا، توب الى الله، اتركها والا تعذب وربي. كتسمعني ولا لا؟ وانت اصلا كتعذب، انت اصلا كتعذب، راك صعدتي وتكلمتي، فهمتي؟ راك كتعذب، اتركها. اتركها اتركها. اتركها كي كي عذبها كيضرب لها وجهها كي يلطم كيضرب لها وجهها كي يزدو عذابا يعني ينتقم منها يكرهها يكرهها. لا لا ما تقرايش وما تزوجيش وما تولديش وتبقي في الفواحش والاثام. علاش ان تكون في الصوره في الشارع تحس بشهوه؟ صوت الرجل شهوه. حتى مع المحارم حتى مع المحارم. سمعوا مزيان سمعوا مزيان. خوها لك تكلمت معاه تبغي تلح عليه تحس انها باغي تلح على خوها يعني تنقض على خوها الفواحش. والاب كان ما عرفش هادشي وبا كان ما عرفش. وهو مشكلة تاخت الصغيرة هذا نفس الشيء 13 عام. يعني البيت كله سحروا بسحر الفواحش للشتات الفواحش والشتات. والنهاية القتل والانتحار. وكتفكر باش اوروبا تدخل دور الدعارة دور البغاء. قد كان نمشي انا بقى بنت هي بقى عفيفة مشيت تما كاين واحد تعديو عليها وتعصبوها وكذا. ما كاين مشكل اسمع ما كاين مشكل مشكل. انا صبرت هذا الجزء ديالي انا صبرت بزاف انا صبرت بزاف هذه النهايه هذه النهايه. وساعه غادي غادي يكرهوني العائله ديالي غادي نمشي نتحر. قلت لك الا درت الفساد يكرهوني عائلتي في النهايه انتحر. حتى الناس هذو تما الناس ينتظرون يقول لك حنا تاخرنا الشيخ. وملي يدخل الانسان يدخل يبغيك تعطل معاه وملي تكون معطل مع ناس اخرين ما يبغيوش. حمق. اسمح لي لا لا مسامح لك مسامحين اختي. يدق عليا يقول لك الناس اللي كينتظروا كيقول لك تاخر الشيخ. وملي يدخل هو يبغيك ينعس تما خطو ينعس وبغيت تغطى وماشي مشكل. سبحان الله سبحان الله. واش انا كنا انا لو كانش ندير نص ساعه لواحد ومش كوني في داري دابا حيت كوسات قبيله قلت لي ما عمرك طلبت شي واحد المساعده وكنطلبك انت تساعدني. انا نساعدك اختي والله العظيم نساعدك اقسم بالله نساعدك. بخير ان شاء الله تعالى. انا كأنك كترجف نفسك. مش هي راه هو المجرم المجرم يعذب لكن في صمت. اسمع قد يشعر بي يعذب في الفرج في الفرج يعذب في الفرج في الفرج. قلتك ماشي انا عندي 50 ولا 60 عام انا بقى صغيره وكي ساليت. انا عندي 24 عام رجعيني عند الشيخ ولا غادي نمشي نتحر دابا. بغى يديني عند الرقاد اخرين باش يضحكوا عليا عاود وانا ما بغيتش ما بغيتش. انا كتمشي الرقاد وما كتحس بوالو. اش نقول لكم والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله. كيتعذب المجرم كيتعذب الجلسة ولو الصمت كيتعذب يتعذب الفرج كتعمي على السرية كيخليك تعمي على السرية يعني كديري شي طريقة يعني باش كتلبي الشهوة تاعك ها شحال مرة في النهار كتجيب يعني تحاول أن تلبي شهوتها 100 مرة في النهار حتى في الليل 100 مرة في النهار ما يمكنش بالغتي بزاف شحال 10 20 شحال شحال تقريبا من بزاف مرات شحال 15 مرة في الساعة الوحيدة ما يمكنش كيحمقني كل 10 دقائق علاش ما كتيقريش بصات هي اختك هي اختك هي اختك يعني بمعدل كل 10 دقائق كتلبي رغبة الشهوة تاعها حسبوها نتوما في مدار الساعة يعني يحركوا شويه كل خمس دقائق 10 دقائق تيقتك صدقتك الليل والنهار دائما يعني صدق انا مش باش تنظر انا باقي حنا في الرقية لا ما راك تتكلم معايا راه هو كيتعذب انا في الرقية ماشي قلت لك احيانا كتضطر تمشي تكون وسط العائلة وتقوم تمشي للحمام الملحد كرمكم الله باش تلبي الشهوة باش يهدأ المجرم وفي القسم وسط القسم كتزاول على السرية وسط القسم تحت الطاولة تكون وسط المسجد وفي يوم الجمعة وتسمع الخطيب يتكلم وهي فكروا فكروها في الشهوة كتنتهي تمشي تجري للبيت البيت ترجع للبيت حتى تلبي الشهوة وانا كنت ندوس واحد السيدة كتقول انا غادي حماق وهي كتقول خصك تصبر وانا ما كاينش صبر انا جريت للدار والعشية كلها والليل كلها وانا كنمس الفرج ديالي باش نسكت الشهوة والصالة ما كايناش انا خصني نغتسل كل 10 دقائق خصني نمشي للدوشة باش نغتسل يعني قد كل 10 دقائق خصني نغتسل لانك تلبي الشهوة كتقول ما نقدرش اذا كتبقى في النجاسة وتبقى في الشهوة ما عنديش القوة باش كل 10 دقائق نمشي نغتسل ونصلي انا ما عنديش القوة عيطة كتبقى سيمانات وانا عيدة اسبوع سيمانات وعيدة نجس يعيش في النجاسة في مكان النجاسة ويجعل تقع في النجاسة يعني بمعنى في معدل 5 دقائق تعمل على السرية في كل 10 دقائق تعمل على السرية يعني في اليوم 10 مرات في اليوم الواحد وفي الليل الواحد 10 مرات عرفت ما كتف بيش هذه هي الحقيقة يعني جني أو شيطان شهواني أكثر من زاني وسط الصلاة وتلمس فرجها كنصلي كنصلي في الصلاة وكنمشي نتمت وعاونت كنمس فرجي حيت كنحماق انا عندي اختيار نمشي نقز على الراجل ولا نسكتها بنفسي وحيت دابا ما بقيتش عندي القوة باش نسكتها بنفسي عندك اختيار اما انها تزاول على السريك 5 دقائق 10 دقائق او انها ترتمي على الرجال قالت الان لم يعد عندي خيار حتى العادة السرية لم تعد تجد نفعا لابد ان تكون في الزينة ماشي ساهل باش نسكت الشيء واحد. انا محتاج القوه والقدره ما كايناش، القوه ما كايناش. انا ما بقيتش عندي اختيار غير نمشي للراجل وهو يسكت لي الشيء. هذه القوه ما كايناش. راه هذا المجرم ماشي مساله رجل، ماشي مساله زواج او رجل. يسكت لي الشيء وانت لا ماشي هكذاك. نفهمك اختي، هذا المجرم يريد فيك الفاحشه والضلال والانحراف والفساد ثم الشتات ثم الموت والقتل والانتحار. عنده مسلسل يسير عليه خطى رسمها. اما لو كان الزواج هو الحل لكان الزواج يعني خير. وانت ما بغيتيش الزواج، رفضت الزواج. لكن طيب وسوفون يعني يكون معك الزواج كل خمس دقائق وعشر دقائق. فكري بعقلك، راك انت فاكر راك كبيره. انا ماشي كبيره. واش كتظني الزواج كيكون معك كل خمس دقائق وعشر دقائق؟ لا ابدا ابدا، كل خمس دقائق عشر دقائق يعني ما عنده ما عنده والو. غادي يبقى هو معك انت. الانسان فكري مزيان، راه هذا شيطان مجرم خبيث. انا ما كنقولش لك انا اكون الزواج اذا كان هو الحل. اذا كان الزواج يعني سيهدئ من من من الشهوه وكذا جيد، ولكن ما يمكنش الزوج يكون معك كل خمس دقائق عشر دقائق. كنا منطقيين. اذا المشكل ليس في الزواج، المشكل هو في هذا المجرم الشيطان الخبيث الذي يسكن العوره ويسكن الشهوه. هذا وجب ان يذل وان يهان بالحق او بالتعذيب او بالرقيه. شو واش كيوقع لك دابا؟ شو واش كيوقع لك؟ فيسبوك حيت انا كنت حماق في الفندق، في الفندق كنت حماق بوحدي. انا كنت حماق كتحرق كتعذب بسبب الشواذ. ماشي سهل. تمنيت تكون تحس الشواذ غير خمس دقائق باش تعرفش باش كنحس. انا نار كله 24 ساعة ما كيخلينيش. انا كنتكلم مع الوالدة وهو كيهيج لي الشهوات. انا ما كنقدرش نتكلم مع الوالدة بلا ما نفكر في الشهوات. انا اختي الصغيره كتجي عندي كتبغيني نعاونها في الدراسه وانا ما كنقدرش حيت انا خصني نجري المحل باش نسكت الشهوات نهار كله. ما كنقدرش نعاونها، ما كنقدر ندير والو. انا ما كنقدر ندير والو والو. ما كيخلينيش ما كيخلينيش ما كيخلينيش. كنبغي نمشي الشارع باش غير ما نفكرش في الشهوات. كنمشي الشارع وكنجلس في الارض حيت انا ما كنقدرش نتمشى. والاطباء كيقولوا لي خاصك تشري كرسي متحركه حيت انا ما كنقدرش نتحرك. انا كنقول لا، انا ما عنديش 80 سنه، انا عندي 21 سنه وكنت عندي 18 عام. كيقولوا لي هادشي وانا غادي نتمشى في الشارع ونعس في الشارع حتى نقدر نخلف بوحدي. انا ما انا ماشي عندي انا ماشي شارفه، انا صغيره انا صغيره. انا كنتمشى في الشارع وكنجلس في الارض. يقول با انا ما كنقدرش نخلف نجلس في الارض حيت انا تعبانه بزاف. وفترة الناس ما كيوقفوش حيت ما بيناش انا مريضه بزاف. كنوقف انا كنتحرق بوحدي بالمرض. الناس ما عرفوش ما كيعرفوش ما عارفينش. ما كنقدرش حتى نجلس في الكرسي، حتى في الكرسي ما كنقدرش نجلس. كنتعذب انا كنتعذب. ما كيخلينيش نجلس حتى في الكرسي. انا كنشبر غير الكتاب الكتاب كيطيح من يدي حيت انا ما عنديش القوه. كنلبس الحجاب ديالي وليدي تقالين بزاف. لأن القوة أخذها بكثرة العادة السرية، بكثرة الجماع، بكثرة الشهوة. فهمتي ولا لا؟ يعني خمس دقائق عشر دقائق كتظني الأمر عادي. كل خمس دقائق عادة سرية الأمر ليس عادي. وتا واحد ما عارف، تا واحد ما عارف، تا واحد ما عارف، وحتى الماكلة ما كيخلينيش ناكل، ما كيخلينيش ناكل. أنا ضعيفة. تعبت بزاف. انا غير لحظه ما عندي غير لحظه ما كاين والو ما كاين والو. انا كنعس انا في الحرق حتى لحظه ما فيها يضروني. لحظه يضرني يضرني يضرني بزاف. انا كنفيق في الصباح كنفتح عيني وكنتمنى ما فيقتش. كنتمنى انا كنموت في الليل بالليل باش ما نبقاش نتعذب. في الدراسة أنا تعذب بزاف في المدرسة، تعذب بزاف في المدرسة. أنا كنعدي الامتحان وستيلو كيطيح من يدي، ستيلو كيطيح من يدي. مكنتش كنقدر نكتب السمية ديالي. والأستاذ كان كيبكي قدامي، كان كيشوف هذا أنا هيدا في الحال كان كيبكي قدامي. أنا سيدي الامتحان ومشيت في حمام والحرارة كيطلع لي في الوسط القسم وانا ما عرفتش علاش وانا نحسب القسم والاستاذ يقول نوض نادي نوض نوض وانا ما قدرش نوض يعني لدرجة أنها في الامتحان ما استطاعت ترفع القلم، القلم كيسقط ليها حتى الأستاذ يبكي في أوروبا، لحالتها كلهم كيبكي، ستيلو ما قدرتش تهزو في الامتحان، ضعف ضعفت، يعني أنا كتنعس العظم كي برا في الأرض، لأن اللحم ما كاينش. كنمشي عندو باش نتكلم معاه هو كان كيبقي قدامي واحد انا عندي الحق نبكي مش حتى واحد ما عنده الحق وفي الرياضه كان يقريني الرياضه وانا ما كنتش كنقدر نتمشى ونلعب في حال صحابتي انا كنت كنجلس في الكرسي وكنت نشوف كل واحد فرحان وانا لا كل واحد كيضحك وانا حزينه كنت كنبكي في القسم كنت كنبكي بزاف مشي لعائلة وأنا كنبكي حزينة حزينة وما عرفتش علاش كنت قطعت بوحدي أنا تقطعت تحرقت أنا تعذبت ما بكيش أكثر من هادشي تعال اخويا تعال خذ عنواني من خذ رقم الهاتف محمد وتعال الان هي موجوده لن تخرج واذا كنت في اي مكان نبعث بسياره تاتي بك تعال قل لي اخ محمد في اي مكان باذن الله ننتظرك لن تخرج هذه تبقى ساوقف الجلسة الان في حين ان تاتي ان شاء الله تعالى اتمنى ان تجيبني في اي مكان او خذ اي سياره على حسابي او سياره على حسابي وتعال بإذن الله الكل موجود هنا ينتظرونك بإذن الله تعالى ولك واسع لك الشكر الجزيل بإذن الله كنتمنى أخي محمد جوني بإذن الله إذا سأوقف الجلسة لأن هناك مستوى بإذن الله بيده القوة والحكمة والبركة بإذن الله نسأل الله بكثير من أمثاله تعالى إن شاء الله تعالى نحن ننتظرك إذا أنا معك أرقام موجودة إن شاء الله على تحت الأخوة كلهم يدونك بالرقم واتصل علينا وتعالى كازا كلها حيثما كنت أظن ساعة نصف ساعة تكون عندنا صح ننتظرك وإذا كنت في مدينة أخرى نسق معنا في الصباح تكون الأخت موجودة إن شاء الله تعالى مفهوم؟ بإذن الله تعالى حتى إن شاء الله الأخ الذي تكلم الآن وقال أنه ممكن في نصف ساعة بإذن الله يقضي على هذا الأمر فأنا سأوقف الجلسة ولا لا لن يكتب سطرا كنتمنى انك تكتب الان وتصعد بكتابات جديده باذن الله سبحانه وتعالى هيا نحن ننتظرك جميعا الكل يترقبك باذن الله تعالى لعلك تكون ان شاء الله موفقا ملهما مسددا نحن عندنا ما فيناش الان او حب الظهور او التصاور انا بعيد فيه والله كنت في العيون نجيبك في طياره 800 درهم تجيبك لو كنت في المغرب في اي مكان نجيبك كنت في اوروبا كنظن 1000 درهم 2000 كل شيء على حسابي قدام الناس كنت في أوروبا نجيبوك كنت في المغرب نجيبوك أين أنت يلا قل لي أو نأتي إليك والله نصيب بها ونعطي العنوان ونقول لي سير عنده السيدة بيده كذا كن غير شرعي يلا وريني أنا أنتظر الآن الجواب بإذن الله تعالى كنت من تجاوبني إن شاء الله تعالى كنت من أخي تجاوبنا بإذن الله تعالى مفهوم. طيب تعاون معها تخرج تسهل بشيش عاد كرسي دخل الناس.